وطالما أمر الله تبارك وتعالى بالتستر وبالتعطف وبالتحصن، وقد نهى عن الزنا والسفاح حتى لا تأتي أولاد من السفاح، نهى ربنا عن الزنا ونهى عن كشف العورات وأمر بالتستر والتعفف، ثم أمر بالزواج الذي هو العصمة والحصن المنيع، فقال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أنكحوا أمر بالتزويج والزواج، وهذا الأمر أنكحوا أمر للأمة، أمر للأسياد الذين يملكون الإماء والعبيد، أمر للآباء، أمر للرجال عموما. وأخذها البعض ذريعة لقوله إن المرأة لا يحل لها أن تزوج نفسها إذ الأمر للأولياء، وقال أبو حنيفة بل تزوج نفسها إذا كانت رشيدة، إلى آخر الخلاف في هذا الشأن. أنكحوا زوجوا، الأيامى جمع أيم، والأيم يطلق على الرجل والمرأة، الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها، سواء لم يسبق لهما الزواج أو حدث الطلاق أو مات الزوج. وأصل الكلمة من قولهم تأيمت المرأة إذا قصرت نفسها على تربية أولادها بعد وفاة زوجها، ولها بشارة عظيمة في بعض الأحاديث، لكن اللفظ استخدم لكل من لا زوج له رجلا كان أو امرأة. وأنكحوا أمر بالتزويج الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، الصالحين في أي شيء، أمر للأسياد بتزويج العبيد والإماء، قيل الصالحين للزواج، قد تكون كبيرة، أما كبيرة في السن من القواعد، أو تكون صغيرة طفلة، أو يكون العبد لا يصلح للزواج، وقيل بل الصالحين من حيث الدين والأمانة، إذ التقوى والأمانة في العبيد والإماء أدعى للإحصان وللاهتمام بشأنهم، الاهتمام بشأنهم. والصالحين من عبادكم وإمائكم، ولما كان الزواج أساسه المادة والصداق وما إلى ذلك، فقد يمتنع الفقير عن الزواج من أجل ذلك، فجاءت البشرى للفقراء الذين يتزوجون رغم فقرهم طاعة ورغبة في الإحصان، جاءت البشرى بالإغناء إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إذا لا حجة لمن لا يتزوج لفقره، فإن أراد الزواج إحصانا لنفسه وكان فقيرا قد ترضى به المرأة إن تقدم وتقتنع به، وقد يصرف عنه الشهوة، وقد يغنيه الله تبارك وتعالى من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم، واسع، المنن والنعم متعددة كثيرة لا تنفد نعمته، لا تنفد نعمته لتناهي قدرته، لا تنفد نعمته إذ لا تنتهي قدرته. عليم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء، وليس الفقر معناه أن الخزائن نضبت أو أن الله لا يقدر على أن يرزق الكل، بل لحكمة، فالله واسع عليم. الزواج إما واجب وإما سنة وإما مندوب أو مستحب أو مباح. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فالفقر ليس حجة للامتناع عن الزواج، لكن من كانت شهوته غالبة ويملك القدرة على الزواج فالأمر بتزويجه فرض، واجب، واجب أو سنة أو مستحب أو مباح طبقا لحالة الشخص رجلا كان أو امرأة. من هنا قيل إن الأمر هذا الأمر يخضع لهذه الأحكام، وأنكحوا فعل أمر، إما يكون واجبا وإما يكون من السنة، ومن رغب عن سنتي فليس مني، كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون مستحبا أو يكون مباحا. والفقر ليس حجة للامتناع عن الزواج، فربنا تبارك وتعالى غني واسع. وقيل إن هذه الآية بشرى للفقير غير المتزوج، إذا أراد أن يغنيه الله فعليه أن يتزوج. قيل هذا، فإن من الناس من يمتنع عنه الزواج لا للفقر ولكن لأسباب أخرى، كالطالب في مراحل التعليم مثلا، والمريض حتى يشفى، والذي لا يجد صداقا يمنحه للمرأة، والذي لا يجد مسكنا يأوي إليه مع امرأته، وربنا أعلم بعباده. من هنا قال العلماء أن الأمر بالتزويج وأنكح الأيام قد يكون واجبا وقد يكون من السنة وقد يكون مسنونا، أي مسنونا أو مستحبا أو مباحا، لكن الله تبارك وتعالى مع ذلك وسع على عباده ويسر، فقال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أمر بالعفة، ليستعفف أي يسعى ويعمل على عفة نفسه. الذين لا يجدون نكاحا، قال البعض أي طول نكاح بمعنى المال، ويرده قوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. من هنا قال آخرون نكاح كلباس ولحاف، لباس ما يلبس ولحاف ما يلتحف به، والنكاح ما يتزوج به. إذا فاللفظ عام بمعنى لا يجدون نكاحا، لا يجدون زواجا، أيا كان المانع، أيا كان المانع، مأمور بالعفة. طالما هناك مانع يمنعه من الزواج فعليه بالاستعفاف، أن يعف نفسه ولو بالصيام، فالصوم له وجاء. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فيقدرون على الزواج. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أمر الله تبارك وتعالى الموالي الأسياد، إذا طلب العبد أو الأمة المكاتبة، والمكاتبة أن يطلب العبد من سيره أن يكاتبه، أن يتعاقد على أن يؤدي العبد مبلغا من المال على أقساط، على نجوم كما يقولون، منجما على 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات 3 سنوات، فإن أدى ما عليه وما تعاقد عليه أصبح حرا، أصبح حرا، بل هو وأيضا الأبناء الذين جاءوا من الأمة بعد العتق أو بعد المكاتبة. المكاتبة هذه حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة تدعى بريرة. العلماء قالوا هذا الأمر أهو على الوجوب أم على الندب؟ وكاتبوهم، كاتبوهم أمر، إذن فهو على الوجوب. وقال البعض الآخر بل على الندب، إذ إن الشرط إن علمتم فيهم خيرا، فقد يقال للسيد من عبده كاتبني فيقول لا أعلم فيك خيرا. أي خير الذي جاء في الآية؟ قيل خيرا أي في الدين، في الدين الصلاح والتقوى، وقيل خيرا بمعنى القوة على الاحتراف والأداء، إذ إن العبد وما ملك يمينه ملك لسيده. أما إن كان العبد، إن كان العبد ذا حرفة، نجارا حدادا صائغا، ويستطيع أن يتكسب ولا يعمل في خدمة سيده فقط، فقد يتيح له السيد أن يعمل في أوقات فراغه، وما جاء به من مال يدفعه ويؤديه أقساط من أقساط الكتاب. أيضا قد يعان العبد من غيره، كما طلبت بريرة العون من السيدة عائشة على أداء كتابتها. والذين يبتغون الكتاب يطلبون المكاتبة، الكتاب أي الكتابة والمكاتبة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، خيرا في الدين أو خيرا في الأمانة والأداء أو قدرة على التكسب. العبد طلب أن يكاتب ولا يقدر على التكسب، أي يكاتبه سيده أم لا؟ قالوا يكاتبه، ويستعين العبد بالصدق، لأن الآية إذن فالآية تحريض على التحرير. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، الخطاب للأسياد، يضع عنه من الكتابة ولا يغالي، ولا يغالي في المبلغ في الثمن. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم للأمة، للأمة أن تساعد كل مكاتب على تحرير نفسه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم للحكام من بيت المال، فمن مصارف الزكاة وفي الرقاب، أي في تحرير الرقاب. إذن وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أمر للأسياد، فيضع ويحط من الكتاب للأمة في مساعدة، كما أرادت عائشة أن تساعد بريرا، أيضا للحكام من بيت المال من أموال الزكاة، فتحرير الرقاب من مصارف الزكاة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، البغاء الزمن. وبغت المرأة فهي بغي، وهن بغايا، ويطلق البغاء بالذات على زنا المرأة. والقصة نزلت في حادثة على وجه الخصوص. عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين في المدينة كانت له جواريتان، قيل كانت له جاريتان، يكرههن على الزنا وهن لا يردن الزنا، فشكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، نزلت الآية. الإكراه على الزنا من أجل المال بالأجر، أيضا من أجل الولد، فإذا حملت الأمة فابنها رقيق، إذ الطفل يتبع الأم في الرق وفي الحرية، ويتبع الأب في الدين، الولد يتبع الأب في الدين ويتبع الأم في الرق أو الحرية. من هنا السيد إذا جاءت الأمة بولد باعه، استرقه وباعه وكسب من وراء ذلك. وقيل كان الزاني يفتدي ابنه بناء من الإبل، كل ذلك في البدايات. فحين حدث القصة نزلت الآية، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وهناك شرط في الآية، إن أردنا تحصنا، هل هذا الشرط معناه أن الإكراه يصح إذا لم يردنا تحصنا؟ أبدا، لكنه خرج مخرج الغالب، إذ لا يتصور إكراه وهي راضية. إن كانت هي راضية بالزنا هل يتصور إكراه؟ وضع لها خيمة كما كانوا يفعلون، ورايا حمراء وما إلى ذلك، واستأجرها الرجال من أجل الزنا وهي راضية بذلك سعيدة، هل يتصور في ذلك إكراه؟ إذن حين يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، الأمر خرج على الغالب أيضا من أجل التشنيع، التشنيع. وجاء بلفظ إن ولم يقل إذا، إن أردنا تحصنا ولم يقل إذا أردنا، وإن حرف الشك، لأن طلب العفة والتحصن من الإماء أمر نادر، أمر شاذ، فجاء بكلمة إن وكأنه يقول للأسياد، أتريد الفتاة الأمة أن تتحصن وذاك أمر شاذ نادر، وأنت أيها السيد الحر تكرهها على الزنا من أجل بضعة دنانير أو من أجل المال؟ فجاء الشرط للتشنيع، التشنيع عليهم، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم. الغريب أن بعض المفسرين قالوا فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن، إذ المكره لا يحاسب، ولمن أكرهها إن تاب، وذاك أمر مردود مرفوض بنص اللفظ. ومن يكرهن ف فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي غفور لهن رحيم. ولذلك قرأ بعض الصحابة قراءة كفرية فقال غفور لهن، لأن المكره لا إثم عليه. وتختم آيات الحدود وآيات الأمر بالتستر وبالتزويج والتأديب والتربية على العفة والاستعفاف، تختم هذه الآيات بقوله عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات السورة والتي تليت عليهم مبينات موضحات لما يجب وما لا يجب، كاشفات للحلال والحرام، مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي مثل. وآيات سورة النور لم تأتي بذكر قرون ماضية أو أمم. سورة النور تكلمت عن الزانية والزاني ووجوب الجلد، الشهود في حالة الجلد، رمي المحصنات وعدم الإتيان بالشهداء، ثم قصة الإفك، ثم بعد ذلك الأمر بعدم دخول البيوت بغير استئذان، ثم جاء بالأمر بالغض من البصر للرجال، الأمر بالغض من البصر للنساء، الأمر للرجال والنساء بحفظ الفروج، الأمر للنساء بالتستر، الأمر بالتزويج، الأمر بمكاتبة العبيد والإماء. أي مثل؟ المثل قصة عائشة سيدتي وسيدة الكل، سيدة عائشة رضي الله عنها، هي المثل. مثل من الذين خلوا، من هم الذين خلوا؟ الذي ضربت عائشة مثلا لهم حين حدث لهم ما حدث لها، يوسف ومريم. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي ضربنا لكم بقصة عائشة مثل لما حدث مع من كان قبلها من الصديقين مثل يوسف ومثل مريم. وموعظة للمتقين في هذه السورة، الموعظة موعظة كاملة للمتقين، وخص المتقون بالذكر لأنهم هم المنتفعون فقط. أما غير المتقين مهما قرأت عليهم السورة فلا اتعاظ ولا فهم ولا عمل. وموعظة للمتقين: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وتختم هذه الآيات الخاصة بالحدود وما إلى ذلك، وتليها آية، ويا لها من آية. فقد بين الله تبارك وتعالى أنه أنزل آيات مبينات وساق الدلائل الواضحات على وجوده ووحدانيته، وأنه جل وعلا هو المختص بالتشريع لما فيه سعادة المجتمع. ثم ضرب مثلين: مثل لنوره وهداه، مثل لمن تفضل عليه بالآيات والدلائل والبينات وهداهم إليه، ومثل بالكفر والكفار وبأعمالهم. يقول عز من قائل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. النور في كلام العرب الضياء الذي به تدرك المبصرات، والنور قد يطلق مجازا على الكلام الطيب فيقال كلام له نور. وسمى الله تبارك وتعالى نفسه النور، وسمى نبيه صلى الله عليه وسلم نورا. جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وسمى القرآن نورا فقال وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والنور كما قيل في علوم الدنيا لا يرى وإنما يرى أثره، فبوقوع الضوء على الأشياء ترى الأشياء، فبالنور تدرك المبصرات. من هنا قيل إن وصف الله تبارك وتعالى بالنور لا يصح إلا بتقدير، بمعنى الله نور السماوات والأرض أي منورهما، ولذا قرأ الله نور السماوات والأرض. منور السماوات بالشمس والقمر والنجوم والكواكب، ومنور الأرض بالأنبياء والأولياء والعلماء. الله نور السماوات والأرض موجد السماوات والأرض، به أدركت الموجودات، به وبقدرته قامت المصنوعات، وبه استقامت أمورها ووضحت دلائلها. وكما أن النور إذا وقع على المبصرات أدركت وأبصرت، فكذلك بوجود الله عز وجل وآياته البينات ودلائله الواضحات أدركت الموجودات. الله نور السماوات والأرض، جعل العقل هاديا ونورا، به تدرك المدركات وتعقل المعقولات. الله نور السماوات والأرض هو المصدر، هو المصدر لوجودها، هو المصدر لقيامها، هو المصدر لاستقامة أمورها. هو بنوره بهدايته، فالنور هادي، بنوره بهدايته أدركت الموجودات. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، نوره الهاء ضمير عائد على أي شيء، مثل نوره. كيف الكلام تم عند قوله الله نور السماوات والأرض، ثم استؤنف الكلام مثل نوره سيد الخلق، مثل نوره القرآن، مثل نوره هدايته في قلب المؤمن. اختلافات. فإذا كان المقصود بالضمير هو سيد الخلق فهو كمشكاة، المشكاة الكوة في الحائط مسدودة، ليست بنافذة، ليست مفتوحة على شيء، وإنما هي تجويف في الحائط. والمصباح القنديل الذي يضيء، الفتيل الذي يشعل، والزجاجة هي تلك المحيطة بالقنديل، والزيت هو الوحي أو ما يسوقه الله تبارك وتعالى من آيات تكوينية وآيات تنزيلية. وعليه فصدره صلى الله عليه وسلم هو المشكاة، كمشكاة فيها مصباح النبوة، المصباح في زجاجة، الزجاجة القلب، قلبه. الزجاجة كأنها كمندري يوقد من شجرة مباركة، الوحي. الزيت، الآيات المتتاليات التي تنزل عليه صلى الله عليه وسلم. وقيل التمثيل لنور الله في قلب المؤمن، وذاك ربما يكون أرجح. مثل نوره هدايته، مثل نوره أي هدايته للمؤمن الذي اصطفاه وهداه لنوره. مثل نوره كمشكاة، مثل نوره كمشكاة. المشكاة هنا هي صدر العبد المؤمن، القوة. كمشكاة فيها مصباح، المصباح المضيء هو دليل وجوده الذي قذفه في قلب العبد المؤمن، فهو يؤمن بوجود الله ووحدانيته كأنه يراه. المصباح في زجاجة، والزجاجة قلب المؤمن. الزجاجة كأنها كوكب دري، الدري من الدر، من الدر، وسمي وشبه قلب المؤمن بالزجاجة لصفائها وعظيم وطيب جوهرها، فهي شفافة مضيئة، جوهرها غائق شفاف. الزجاجة كأنها كوكب دري لصفائها وسطوع ضيائها وطيب جوهرها، وقرئت كأنها كوكب دري، وقرئت كأنها كوكب دري. الدري والدري من الدرء، وهو الدفع. وشبه ضياء الزجاجة بهذا لأن بعض ضوئها يدفع بعض، فهو ضوء يتلوه ضوء ونور يتلوه نور، أو من الدفع للظلام، فنورها صافع يدفع الظلمات فينير للمؤمن طريقة. يهدي الله لنوره من يشاء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة قلب المؤمن. الزجاجة كأنها كوكب درجي يوقد، توقد، توقد، قراءة من شجرة مباركة، أي يوقد من زيت شجرة مباركة نامية، نامية دائمة لا تنتهي ولا تنفد، مباركة. هذه الشجرة زيتونة، وشجرة الزيتون أول شجرة نبتت في الأرض، وهي أول شجرة نبتت بعد الطوفان، وهي الشجرة المباركة التي كلها منافع، وزيتها أضواء الزيوت وأنظف الزيوت وأنفع الزيوت. زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية. الشرقية التي تشرق عليها، تشرق عليها الشمس ولا يصيبها ضوء الشمس في الغروب، والغربية عكس ذلك، تصيبها الشمس عند الغروب ولا تصيبها عند الشروق. وهذه الشجرة لا هي شرقية ولا هي غربية، إذن فهي في مكان متسع مكشوف، تصيبها الشمس في شروقها وتصيبها الشمس في غروبها. فلا تحتجب عنها الشمس مطلقا، وذلك أنفع وأجدى وأنما لها. وقيل لا شرقية ولا غربية، أي هي في ستر وظل دائم، فلا تصيبها الشمس لا في الشروق ولا في الغروب. وقيل ليس هناك شجرة في الدنيا بهذا الوصف، وإنما هو مثل ضربه الله تبارك وتعالى لنوره ولهدايته ولدلائل الإيمان بوجوده. لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار، قراءة ولو لم تمسسه نار، قراءة. الزيت هو نفسه مضيء مضيء منير من قبل أن توقد الشجرة من غير نار، هذا الزيت يكاد يضيء من قبل أن تمسسه نار، فكيف إذا مسته النار؟ وكأن الكلام يعني أن الله تبارك وتعالى إذا اصطفى العبد واختصه بالهدى قذف في قلبه الدلائل البينات على وجوده ووحدانيته، فأضاء صدره وراق وصفى قلبه، فأصبح القلب كالزجاج الشفاف، الإيمان فيه يشع منه فيضيء ما حوله، يضيء له الطريق. هذا القلب الشفاف كالزجاج الرقراق يزداد النور فيه بنزول القرآن والآيات، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، بنور البصيرة فيرى ويطلع ويشاهد من مصنوعات الله ما يؤكد عقيدته. هذا الإيمان في قلبه والهدى مضيء بغير نزول الآيات، فكيف إذا نزلت الآيات وكيف إذا سيقت الدلائل والبينات؟ نور على نور، نور فوقه نور فوقه نور. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار، نور على نور. ثم يسوق الله تبارك وتعالى ما يدل على نفاذ مشيئته وعلى رحمته بخلقه بضرب الأمثال، فيقول يهدي الله لنوره من يشاء، هدانا الله وإياكم لنوره، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا فهي المشيئة، من يهدي الله فهو المهتد، هي مشيئته جل وعلا. ويضرب الله الأمثال للناس، هذه الأمثال مثل نوره الأمثال، والناس بطبيعتها وخلقتها لا تفهم الأشياء ولا تدركها إلا بنفسها ومن نفسها، ونور الله عز وجل لا يدرك بالقوى التي خلقت في الإنسان، الحواس والعقل والإدراك والمخيلة والمفكرة لا تدرك، فكان لابد أن يضرب لهم المثل مما عهدوه من صنعتهم ومما رأوه حتى يقترب المعقول من المحسوس، فضرب ذلك المثل، مثل الروح يضرب الله الأمثال بالمحسوسات حتى تدرك المعقولات، وهذه الأمثال لابد أن تكون مما عهده البشر، فكأن النور في منتهى الذي يخترعه البشر ويصنعه الناس في منتهى هو المشكاة التي تتجمع فيها الأنوار فلا تتسرب، فلا تتسرب أو تتشعب في الفضاء. فهي مشكاة وضع فيها الفتيل القنديل وأحيط بالزجاج، والزجاج أجمع للنور وكلنا يعرف ذلك من المصباح، إذا أزلت عنه الزجاج وإذا وضعت وأحطه بالزجاج الزجاج أجمع وأصفى لنوره. ثم هذا القنديل يمون ويغذى بزيت من شجرة الزيتون منتهى الصفاء. هذا منتهى ما يمكن للإنسان أن يصنعه من نور في هذه الدنيا. إذا كان هذا هو منتهى ما تصنعه فبه نضرب المثل لنور الله وهدايته في قلب العبد. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، ما خفي وما ظهر، والآية وعد ووعيد، والله بكل شيء عليم. فهي وعد للطائعين المؤمنين المحبين لله الطالبين رضاه، وهي وعيد لمن عمي عن دلائل وجوده ووحدانيته. في بيوت أذن الله أن ترفع، في متعلقة بالنور بالمشكاة بالمصباح، في أرجح الأقوال متعلقة بما بعدها بكلمة يسبح، يسبح له فيها. في بيوت أذن الله أن ترفع، البيوت هنا المساجد، أذن الله أن ترفع، أذن أمر، أذن قضاء. وحقيقة الإذن العلم والتمكين دون حظر. حقيقة الإذن أن يأذن لك بشيء، إذن فلا بد أن يعلم ما تريد أن تفعل، ثم يمكنك من أن تفعل دون أن يحظر أو يمنع عنك ما تريد أن تفعل. فحقيقة الإذن التمكين، العلم والتمكين دون حظر. أذن الله أن ترفع، قضى وأمر ومكن، مكن العبد من بناء البيت. ترفع تبنى ويعلى بناؤها، ترفع تعظم ويرفع شأنها. أذن الله أن ترفع، ترفع حسيا بالبناء، ترفع معنويا بالتطهير من الأرجاس والأنجاس وبمنع ما لا يصح أن يحدث فيها. أذن الله أن ترفع تطهر. ولذا قال العلماء إن المساجد لها آداب في بنائها، ولها آداب في المحافظة على نظافتها، ولها آداب في دخولها. وخلاصة كلام العلماء في ذلك أن المساجد يمكن أن تنظف وتعلى وتنشأ وتزين وتضاء وتنقش وأجاز ذلك، ويمنع فيها البيع الشراء رفع الصوت النجاسة القذارة الرائحة الكريهة من عرق الناس أو من أي شيء، كلام الدنيا العقود نجد الشعر قول الشعر نصدان الضالة، أن يقف الرجل ويقول أيها الناس هل رأى منكم أحد حذائي أو رأى ابني أو رأى، وإذا قال أحد ذلك قيل له لا رد الله عليك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي حين بيّن لنا آداب المكوث في المساجد بيّن أن المساجد جعلت لأمر واحد، لعبادة الله ولذكر الله ولتقديس الله، نظافتها إضاءتها تزيينها رفع بنائها تطهيرها من كل ما لا يصح الوقوع فيه. وبين لنا آداب الدخول، إذا جاء العبد إلى بيت الله عز وجل فإن توضأ في بيته أحسن وضوءه وجاء يمشي إلى المسجد إن كان في الظلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وإن جاء في النهار أو في الليل فبكل خطوة يخطوها يحط عنه بها خطيئة ويرفع له بها درجة. فإذا وصل إلى بيت الله دخل بيد برجله اليمنى وقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج من المسجد صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك. وإذا دخل المسجد صلى ركعتين تحية للمسجد، ويمكن أن تكون التحية أكثر، ركعتان أربع ست ثمان كيف شاء، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ولو كان الإمام على المنبر. لا بد من صلاة التحية. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، هذا هو المتعلق بكلمة فيه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه بالتمجيد بالتقديس بالتسبيح بالتحميد بالتكبير، ويسبح له أن يصلي. وكلمة تسبيح تعني الصلاة، كما قيل صلى سبحة الضحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى سبحة الضحى. فالتسبيح الصلاة، وقيل الصلوات المفروضة يسبح له فيها بالغدو والآصال مواقيت الصلاة، الفجر والآصال، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، مواقيت الصلاة أو الصلاة عموما يسبح له فيها بالغدو والآصال.